القياس أنه بعد النهي، بعد النهي وإجماع العلماء أيضا، ما أحد قال أنه يجب. هذا في خلاف يا آدم، بعضهم يقول الإباحة وبعضهم يقول الأمر بعد النهي لرفع النهي، فيعود الأمر إلى ما كان عليه من قبل النهي، وهذا أقرب للصواب. نعم. نعم. أي نعم، يقول إذا دل الدليل على أنه الندب فلا نسميه أمرا، أي يخرج من التسمية بالكلية. نعم. ها ها ها، وش تفهمون يا جماعة؟ ها، رجحنا الفور، لكن لعلك ممن قيل له زوجتك ونمت. نعم. حمد، وكررها الثلاث. نعم. الذي صرف الوجوب قوله لمن شاء. نعم. لا، ما صرف الوجوب، صرف اتخاذها راتبة. لأنه قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. طيب لو سكت على التكرار على الثلاث، لو سكت لكان السنة راتبة مثل اللي بعدها. نعم. هل أمر على الاستحباب؟ هو ليس على الوجوب، لكن قل هل هو للإباحة أو للاستحباب، لأنه ورد بعد النهي. يقال الأصل أنه للإباحة، لأنه ما هناك حكم سابق على النهي، لكن لما قال فإنها تذكر الموت دل على أنها للاستحباب، لأن تذكر الموت ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثروا من هذه من لذات الموت. نعم عبد الله. أمس حينما تحلمت على العرق والعرق، يعني ذكرت أن الشاة في لغة الشرع تطلق على ما اسمه الإبل والبقر من بهيمة الأنعام. لا، ما في العرف، لا في الشرع. في اللغة والشرع. نعم. وبعدين قلت إن في العرف يعني تطلق على الأنثى من الضانة، الأنثى من المعز ماذا تسمى؟ آه، تسمى ما تسمى معز، ونسميها عنزا. لا يقال لها شاة. لا، ما يقال شاة، يقال عنز. لو وصيتك عبد الله قلت خذ هذه 100 ريال شلي شاة، ثم جئت لي بعنز لها قرناء. والله عرف بالنسبة عندنا أن هذه الشاة. وين هو بنتم؟ عندنا في أي لاجل عندنا نحن خلاف لغتكم. اي، اما نعجه فتسمى نعجه عندنا، لكن الشاه عندنا هي الانثى من الضان. لو انك امرت انسان قلت اشتري لي شاه فجاء لك بعنز، فلك ان تقول لا اقبل. طيب، انه اذا استدعى الفعل سواء كان على وجه الوجوب او على وجه الندب فانه امر. وسبق لنا ايضا هل يقتضي الوجوب او الاستحباب، وبينا أن في المسألة كم؟ ثلاثة أقوال: أنه يقتضي الوجوب مطلقاً، يقتضي الاستحباب مطلقاً، يفصل بين ما جاء في العبادات وما جاء في الآداب. وسبق لنا هل يقتضي الفورية والتكرار، وبينا أن اقتضاء الفورية فيه قولان للعلماء، والصواب أنه يقتضي الفورية، وأما التكرار فالصواب أنه لا يقتضي إلا إذا كان مقيدا بسبب يتكرر فإنه يقتضي التكرار. فمثلا الزكاة مقيدة، كلما حال الحول وجبت الزكاة، فإذا أدى الإنسان الزكاة في أول سنة لا يقول برئت ذمتي أنا أديت زكاة مالي، ولا بد تتكرر الزكاة كل حول، حتى وإن كان لا يتصرف بماله ولا ينمي ماله وهو زكوي فإنه يجب عليه